بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة ومحى الظلمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. وأشهد أن عيسى ابن مريم عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدينا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. احنا تكلمنا عن معنى اسم الله عز وجل الصمد ودلالته، ومعنى وصف الله عز وجل بأنه الصمد، وقلنا ان الصمد هو الكامل كمال مطلق الذي لا يحتاج أبدا والكل يحتاج إليه. وقلنا ان الآيات اللي بعد كده في سورة الإخلاص لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد مبنية على وصف الله عز وجل بأنه قل هو الله أحد الله الصمد. قلنا لفظ الجلالة اتكررت مرتين للدلالة على ان الله الإله الحقيقي المستحق للعبادة هو فقط الموصوف بالأحدية والصمدية. الأحدية الوحدانية المطلقة التي ليس فيها أي نوع من أنواع التعددية أو التركيب، والله الصمد أي الكامل كمال مطلق الذي لا يحتاج أبدا ولا يعتمد على آخر، لكن كل ما سواه يعتمد عليه ويحتاج إليه. وبعدين تكلمنا قلنا أن هذه النقطة بالنسبة للثالوث، الثالوث مخالف تماما للأحدية والصمدية، مخالف للأحدية بسبب الأقانيم وتعريف إيه هو الأقنوم، دي تعددية حقيقية وإن هم كده بيعبدوا ثلاثة وبيقولوا إن جنس الألوهية فيه ثلاثة. وضد الصمدية لأن احنا قلنا إن التعددية لا تكون إلا لحاجة، لافتقار، لفقر، لعوز، ليه يكون معاه آخر وهو يقدر أن يفعل كل شيء وهو لا يحتاج إلى شيء، لماذا لا توجد أي حكمة من وجود آخر معه؟ وزي ما قلنا قبل كده إن أي تصور مسيحي عن ما يسمونه بحتمية الثالوث ليس إلا نسبة النقص لله عز وجل، كذلك ما يسمونه بحتمية التجسد، بس هنتكلم عن ده فيما بعد، ليس هو إلا نسبة النقص لله عز وجل. لذلك الله عز وجل قال في الحديث القدسي شتمني ابن آدم ولم يكن له ذلك، أما شتمه إياي فقال أن لي ولد وأنا الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفوا أحد. لما جينا بقى نفهم إزاي الثالوث فيه نسبة النقص والفقر لله عز وجل، قرينا الاقتباس بتاع الأنبا بشوي، هو بيقول ايه؟ احنا قلنا احنا عاوزين نصف الله عز وجل بصفة، من خلال هذه الصفة نفرق بين الخالق والمخلوق، وان احنا نقول اختصارا ان هذه الصفة لا يجوز ان يتصف بها الا واحد، اللي هي قلنا ان النصارى لما كانوا بيناقشوا مع اللي بيخلفوهم في مسألة الثالوث اللي هم الاريوسيين، دول كانوا طائفة بدأت تظهر في أواخر القرن الثالث واستمرت لغاية ظهور الإسلام، دي طائفة كانت بتنكر الثالوث بحسب مفهومه الحالي، وكانت بتقول إن المسيح مخلوق وإن الروح القدس مخلوق وإن الآب بوحده هو الإله الحقيقي المستحق للعبادة، بغض النظر إن الأريوسيين دول كانوا واعين في شرك بحسب اللي احنا بنلاقيه في كتب التاريخ والتراث المسيحي، لكن هي كانت بتعبد إله واحد. وأنا دقيق في الكلام، بفرق ما بين هم موحدين زي ما بنقول عن المسلمين، مش بحب أقول كده، لكن بقول هم كانوا بيعبدوا إله واحد أو بيقولوا بإله واحد، بغض النظر هم كانوا واقعين في مظاهر شركية تانية ولا لا. الأريوسيين دول كانوا لما بيجوا يكلموا المثلثين كانوا بيصفوا الله بوصف بتاخد منهم كلام كتير. احنا بنقول الصمد على طول. الأريوسيين كانوا بيقولوا عن الإله الذي يعبد انه لا بداية له، لا يأخذ وجوده من آخر، أو كينونته أو وجوده غير معتمدة على آخر. ده اللي احنا بنسميه الصمدية، أو نوع من أنواع المعاني اللي تندرج تحت وصف الله عز وجل بالصمد. وقلنا ازاي الكلام ده ينطبق على مين؟ ينطبق فقط على واحد بالنسبة للمسيحيين، هو الآب الذي ليس له أول، ليس له ابتداء، لا يأخذ وجوده من آخر، بل هو واجب الوجود الذي يحمل في طبيعته أسباب وجوده. أي كائن آخر في الدنيا تستطيع أن تربط وجوده بالآب أو بالله. احنا قلنا أن الآب عند النصارى هو الله عندنا، لكن احنا ما بنصفش الله بأنه آب لأسباب هنرجعها تاني وقلناها قبل كده. فبالتالي لو أنا جيت حطيت الصفات دي هنا وقلنا مين اللي يتصف بيها؟ خالق ومخلوق. لو جينا نشوف الآب، هل له بداية؟ هل يأخذ وجوده من آخر؟ هل يعتمد في وجوده على آخر؟ لا، يبقى نحط واحد اهو الآب، عديناه، ده أول واحد. هل نقدر نحط تانيين هنا؟ لا. لو جيت تتكلم عن الابن عند النصارى، هل له بداية؟ قلنا ان الاب هو بداية الابن، ده كلام منصوص عليه في كتب النصارى. الاب هو بداية الابن، هو علة وجوده، هو منبعه، هو مصدره، والابن يأخذ وجوده من الاب بالولادة. فيبقى ما ينفعش نحط الابن هنا، هنضطر نحطه هنا. وهكذا الروح القدس يعتمد في وجوده على الآب، وأخذ وجوده من الآب بالانبثاق بحسب كلام النصارى، بما ينفعش نحط الروح القدس هنا. وأي حاجة تانية في الكون مش هتقدر تحط أفراد تانيين تحت بند الخالق بهذا الوصف وهذا الشرط. ده مش هينطبق غير على واحد بس. في مرة قبل كده، طيب افرض حد قال انه اكثر من كائن اله بس ما فيش ما بينهم وبين بعض علاقة، وان هم التلاتة كاملين كمال مطلق. قلنا ده لو موجود لن تستطيع ان تدرك التعددية اصلا، لو هم فعلا التلاتة مش معتمدين على بعض والتلاتة كاملين كمال مطلق، ما فيش فرق ما بينهم اطلاقا، يبقوا نسخ كربون من بعض، لن تستطيع ان تدرك وقتها اصلا ان في اكتر من اله. فبالتالي مش هتقول بيه، ما دام قدرت تدرك التعددية يبقى في فرق ما بين التلاتة، يبقى في تمايز في الصفات، يبقى في نوع من انواع النقص، يبقى مش اله. ده التأصيل العقلي في مسألة إن الله واحد فقط. لأن احنا لو قلنا بإله هيبقى الإله ده كامل كمان مطلق، هيبقى لا يتغير وهكذا. لو قلنا بأكتر من واحد متصفين بكده، طب هتعرف منين إن هم أكتر من واحد؟ لن تستطيع، وليس له حاجة ولا لزوم. ففي النهاية قطعا ولا شك ستقول بواحد. بدأنا نقرأ في الاقتباسات، احنا وقفنا عند الانبا هنري بول اليسوعي. انا عاوز اقرأ الكلام ده في السريع. هنا الكتب دي كلها موجودة، وده زي ما قلت قبل كده دي جزء من الاقتباسات بتاع مشروع عصير الكتب. واحنا عاملين المشروع ده علشان نقدر نقتبس من المراجع المسيحية المعلومات اللي تفيدنا في حوارنا الاسلامي المسيحي. ان انا بقول انت مشرك، انت وصفك لله انه ثالوث شتيمة وسبة، ووصف لله عز وجل بالنقص والفقر والحاجة والعوز وفيها تعددية وهكذا، هو يقول لك انت كذاب، أنا ما بقولش كده، أنا بقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ويقعد يقول لك أذكار الصباح والمساء. فتقيم عليه الحجة إزاي؟ إنه من كتاباته المعتمدة فيما يخص شرح العقيدة، تقول له آدي عقيدتك أهي. هنا هو بيقتبس قانون الإيمان اللي احنا أشرنا إليه أكثر من مرة، وقلنا أنه هو مرجع لا يستطيع أي مسيحي منتسب للطوائف المسيحية الكبرى أنه يتملص من نصها، أرثوذكس كاثوليك بروتستانت، بسبب أن نص القانون ده وضع في مجمع مسكوني عالمي معترف به من كل المسيحيين. بيقول نقول في قانون الإيمان، هنري بولا اليسوعي ده كاثوليكي، لكن اقتباسه من قانون الإيمان ده معناه ان كلامه ينطبق على كل المسيحيين. في بعض الأحيان دي كأفكار، عشان لما ربنا وفقت تبقى باحث كده في مقارنة الأديان فاهم المواضيع دي، في بعض الاقتباسات بيتكلم عن أمور عقائدية هي خاصة فقط بالأرثوذكس أو الكاثوليك أو البروتستانت، لكن في أمور لو هو وصفه تاريخي عام يبقى الموضوع مش متعلق بعقيدة أو خلافات عقائدية يؤخذ بكلامه. لو بيتكلم على قانون إيمان أو شيء تم الاتفاق عليه في مجمع مسكوني من المجامع زي مجمع نيقيا أو مجمع القسطنطينية، يبقى دي معلومات متفق عليها عند كل المسيحيين. ما يخص الثالوث اختصارا متفق عليه عند كل المسيحيين فيما عدا مسألة خاصة بالروح القدس، هما بيكفروا بعض علشانها، بس دي مش قضيتنا. يعني نقول في قانون الإيمان، هما بيقولوا وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور. مسألة ان بنوة المسيح عند النصارى ليست بنوة مجازية كما نجد في الكتاب المقدس أو في العهد الجديد وفي العهد القديم عندهم. اليهود كان عندهم هذه البنوة المجازية، وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه. هل كانوا يقصدوا أن الله عز وجل ولدهم من ذاته فأصبحوا من جنسه آلهة مثله؟ لا، ما وصلوش للكفر ده. لكن كانوا يقصدوا ان الله عز وجل بيحبنا، وبسبب طاعتنا له رفعنا الى مستوى عالي اقرب الى الله كأننا ابناء له، بيعاملنا كما يعامل الاب ابنه مش زي ما بيعامل السيد عبده. رغم ان المسألة دي انا قلت قبل كده في الكتاب المقدس نصوص كثيرة، كبار الأنبياء متقال عنهم إن هم عباد لله وعبده القدوس يسوع أو عيسى أو أيا كان، يعني دي ما كانش فيها نوع من أنواع الخزي والعار، إن أقرب الناس لله بحسب كلام النصارى هو المسيح. طب في أعمال الرسل اتقال حوالي 4 مرات عن المسيح عبدك القدوس يسوع أو عبده القدوس يسوع الذي مسحته أو كذا، اتقال عنه عبده أو فتاه بغض النظر عن الاختلاف في الترجمة. المهم كثير من النصارى لأغراض تنصيرية ما بيقولوش ان بنوة المسيح لله هي بنوة حقيقية تقتضي ان الابن من جنس ابيه فهو اله مثله. النصارى ما بيقولوش كده عشان عارفين لو قالوا للمسلم كده هيقلع الجزمة ويحدفوا بيقول لهم امشي يا كافر يا مشرك ازاي تقول كده، وهيسمع له سورة الإخلاص. لكن بنوع من أنواع التدليس يقول لك أنت بتقول قل والله واحد الله الصمد لم يلد ولم يولد، ما احنا كمان بنقول إن ربنا لم يلد زي ولادة البشر، وهو يعني الآية ما حددتهاش، الآية فيها صيغة بالصيغة بإطلاق لم يلد، يعني الله عز وجل لم يوصف أبدا بأنه ولد، سواء ولادة حقيقية ولادة مجازية ولادة مثل البشر ولادة عن طريق التناسل مش مهم، نفي الصفة عنه خلاص. كان فيه في مرة نقاش انا حكيته قبل كده بس يمكن ما حكيتش النقطة دي في المحاضرات دي، يعني ان كان معايا المطويات بتاعت معرض الكتاب المسيح عقيدة المسلمين في المسيح، فاخ يعني ربنا يفك اسره كان بعت لي اخوة عشان يساعدوني في توزيع المطويات في المعرض، فجم قالوا لي احنا مش هنوزع معاك غير لما تقنعنا باللي في المطوية. فانا لسه هشرح لكم عشان تساعدوني ما علينا. عدنا نتناقش. فقال لي ايه اللي انت كاتبه ده؟ المسيحيين ما بيقولوش كده. المسيحيين بيقولوا المسيح ابن الله بالمعنى المجازي، ابن النيل، ابن البلد، ابن الطريق، مش كده. لكن مش بيقولوا ان ربنا ولد المسيح. الكلام ده مش موجود في المسيحية. وانا ازهري ودارس وجعل دماغي. قلت له طيب بص افهم بس، في نوعين من المراجع المسيحية، مراجع تنصيرية حشوية اي كلام فاضي، تعال نروح نجيبها دلوقتي من المكتبة الفلانية المعروفة بانها عاملة في التنصير، كتيب بنص جنيه، ادي الكلام اللي انت بتقوله، ولادة مجازية، حلو حلو. تعال بقى نروح مكتبة تانية ونقرأ قانون الايمان ونقرأ كلام عقيدة بيدرس للمسيحيين، المولود من الاب قبل كل الدهور. طب هو ليه بيقول ولادة مجازية؟ عشان يضحك عليك، عشان عارف ان انت سترفض نسبة الولد لله ولادة حقيقية تجعله من جنس ابيه مستحق للعبادة. وهو يعلم ان في فطرة الانسان ان الولادة تقتضي تجزئة وتبعيد وهكذا، وان الله عز وجل كامل كمال مطلق لا يحتاج الى ابن بجانبه او معه وهكذا. فحقيقة بنوة المسيح لله هي بيثبتوها على الحقيقة. ممكن تجد نصارى بيقولك هي ليست كالولادة المجازية، هيقولك هي ولادة إلهية ليس كمثلها شيء، بغض النظر مش مهم، لكن انت بتثبت له الولادة. والذي تثبته من الولادة ان الابن من جنس ابيه او من جوهر ابيه او من طبيعته او من نوعه، يعني اله زيه. لذلك بعد الجملة دي في قانون الإيمان بيقولوا إله حق من إله حق بسبب الولادة. وصف الابن بأنه مولود هي التي تجعله عند النصارى مستحقا للعبادة. احنا بنقول هو ليه أي حد بغض النظر، بس كلام فلسفي كده، لماذا يعبد الإله؟ لأنه مستحق للعبادة. إيه اللي بيجعله مستحق للعبادة؟ ألوهيته الإلهية أو الألوهية. إيه المقصود بالألوهية؟ يعني الصفات الإلهية. فهياخد منين المسيح الصفات الإلهية؟ سيرثها، سيرث هذه الصفات من أبيه، زي ما ابني يطلع شبهي واخد صفاتي ومن نفس جنسي ونفس نوعي، برضو ابن الإله إله. هم عندهم كده يقول لك ابن النبات نبات والحيوان حيوان والإله إله والإنسان إنسان. فالإله عندما يلد يلد إلها مثله. هنا بيقول هذا هو الميلاد الأول، بينسبه للمسيح ولادتين، ولادة أزلية قبل الخلق لما بنتكلم عن الثالوث ونتكلم عن الإله، قبل ما الإله يخلق السماوات والأرض. هم بيعتقدوا إن كان في ثلاثة، الآب والابن وروح القدس. الابن ده هو المسيح، مولود من الاب قبل كل الدهور. يعني ايه قبل كل الدهور؟ يعني قبل الازمنة وقبل الخلق وقبل اي حاجة. الابن ده مولود من الاب. له ولادة تانية لما الابن ده نزل من السماء ودخل بطن مريم واتولد منها. فعلشان كده بيسموا مريم عليه السلام والدة الاله، عشان الاله عز وجل نزل من السماء واتولد منها. فبقى له ولادتين، الولادة من الآب وولادته من مريم عليه السلام. فقال لك هذا هو الميلاد الأول الذي وقعت أحداثه قبل التاريخ وقبل الخلق، حيث تسلم الابن. تسلم دي سواء هو مغفل ومش قاصد ولا قاصد، فيها هذا المعنى إنه لم يكن إلها، لم يكن له وجود أصلا قبل ولادته. وده كلام الأريوسيين اللي أنكروا الثالوث وأنكروا ألوهية المسيح، لأن هم قالوا كلام في منتهى البساطة، إن الولادة حدث يقع في وقت معين، زي ما الله عز وجل خلق الخلق. بنقول إن في صفات ذاتية وصفات فعلية مرتبطة بالإرادة. ده تأصيل أهل السنة. هم قالوا الكلام ده بالمعنى كده بغض النظر عن المسميات مش مشكلة. احنا كمسلمين بنقول ان الله عز وجل له صفات ذاتية وله صفات فعلية. الصفات الذاتية والفعلية صفات الله عز وجل بيتصف بها منذ الأزل لا تنفك عنه بحال من الأحوال، لكن في فرق ما بين الاثنين. الصفات الذاتية ليست مرتبطة بالإرادة زي الحياة زي العلم وهكذا زي الوجود، هذه الصفات الذاتية غير مرتبطة بالإرادة. في بقى صفات مرتبطة بالإرادة الله عز وجل يفعلها عندما يريد، إرادة مرتبطة بزمن زي الخلق. الخلق أزلي مش أزلي، عندما أراد الله عز وجل أن يخلق خلق ما كانش للخلق وجود قبل أن يريد الله عز وجل أن يخلق. عندما أراد الله عز وجل أن يخلق خلق كن فيكون وجد الخلق. نفس الكلام الأريوسين قالوه بالنسبة للولادة، إن الولادة مرتبطة بالإرادة، وعندما أراد الله أن يلد ابنا ولده قبل إرادته أن يلد لم يكن هناك ابن، إذن كان عدما ووجد بالولادة. فالولادة نوع من أنواع الخلق، علشان كده في قانون الإيمان قالوا مولود غير مخلوق عشان يردوا على الأريوسيين، لأن الأريوسيين قالوا أن الولادة قطعا معناها خلق. الخلق يعني ايه؟ يعني لم يكن له وجود، كان عدما، الله عز وجل اوجده من العدم. طب ما الولادة كده، كان عدما لم يكن هناك ابنا قبل فعل الولادة. عندما ولد الاب الابن اصبح موجودا، تسلم الابن كل جوهره، الاب اعطاه او تسلمه اوجده، بقى اله بقى موجود، قبل الولادة ما كانش موجود. رغم ان هم بيقولوا قبل كل الدهور، الا ان لما تكلموا عن اخر مع الله بقى فيه زمن وبقى فيه فارق لابد من اثباته. انت بتقول احنا بنقول الله عز وجل كائن قبل كل الدهور قبل كل الخلق، كان الله ولم يكن معه اخر اي حد، كويس خلاص. الفترة دي او ايا كان، يعني عندما كان الله ولم يكن معه اخر ما كانش في خلق، ما كانش في زمن، ما كانش في مكان، خلاص كل دي حاجات موجودة بالخلق وجدت بالخلق. ما دام قلنا باخر مع الله هي دي بقى لحظة الخلق، حاجة تانية مع الله اتوجد معاها زمان ومكان وهكذا. ده بالنسبة لفهم المسيح. أيوة احنا ما بنقولش الله يلد، ولا احنا ما بنتكلمش خالص بولادة، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. انا اقصد ان ده كلام النصارى، طوائف النصارى اللي فندوا كلام المسيحيين اللي نسبوا لله الولادة. ده الكلام ده نقاش مع مسيحيين فقط. ايوه هو ايوه الواقع ان ولاده انسان اخر نوع من انواع الخلق، لكن انت مش انت اللي بتخلق بنفسك، او مش انت اللي بتعطي لابنك الوجود، انت لا تملك في هذا شيء من اول اصلا لحظه حدوث الحمل الى لحظه الولاده الى تكوين وتخليقه في الرحم وهكذا. هو فعلا الولادة نوع من أنواع الخلق، لكن الخلق ده منسوب لله مش منسوب للإنسان، لأنه مش هو اللي بيحدث الحمل، مش هو اللي بيكبر الجنين بإرادته، مش هو اللي بيولده وهكذا. دي كلها أمور خارجة عن إرادة الإنسان. لكن هو المولود ده مش بنقول عنه هو مخلوق وربنا خلقه، لأنه هو وجوده في الأول والآخر من الله عز وجل، حتى لو وجد من آخر ما توجدش من العدم بداية. فهم قصدي؟ أيوة ما هم بيقولوا كده أصلا، بس مش بيقولوا بقى أن الأب خلق ابنه، بيقولوا هو ربنا اللي خلقه، بس الولادة دي هي نوع من أنواع الخلق. في أنواع كتيرة من الخلق. ما زي ما بيقولوا هو آدم خلق من عدم، طب وحواء خلقت من ضلع آدم، ده مش خلق ما دام هي وجدت من آخر؟ خلق. وبعدين آدم وحواء خلفوا ولادهم، دول مش مخلوقين؟ مخلوقين بطريقة تانية. وبعدين سيدنا المسيح جاء من أم بغير أب، ده مش خلق؟ خلق بطريقة تانية. ففي أنواع مختلفة من الخلق فيما يخص خلق الإنسان. يعني هم عاوزين يقولوا تنظيرهم الفلسفي هو ان احنا بنتكلم عن فترة ما فيهاش فيها زمان ولا مكان، احنا بنتكلم عن الله ولم يكن معه خلق، الخلق ده اللي اتوجد بيهم الزمان والمكان. احنا بنقول الكلام ده منطبق فقط عندما نتكلم عن واحد، ما دام أضفت مع هذا الواحد آخر وجد الزمان والمكان بهذا الآخر الذي جعلته مع الله، قطعا هيبقى فيه فارق، بقى فيه آخر تقارن به. وبما أنه بالإضافة إلى هذا بيضع ما بينهم ريليشن، علاقة، ولادة وانبثاق، قطعا ولا شك لازم يكون فيه فارق. يعني احنا قلنا انت لو مش عاوز تضع فارق يبقى هتقول بتلات آلهة منفصلين ما لهمش اي علاقة ببعض، كاملين كمال مطلق. لكن في النهاية هذا التنظير النظري ده سيؤدي الى كلام ملوش معنى. لو كانوا هم تلاتة كاملين كمال مطلق مفيش ما بينهم اي فرق خالص، هتعرف من ان هم تلاتة اصلا ما لهمش لازمة، مفيش حكمة من وجود تعددية لآلهة كاملة كمال مطلق لا تحتاج إلى آخر. فيبقى بالتالي عقلك سيرفض التعددية وسيقول بواحد. هو بقى قال بواحد ولد تاني وانبثق منه تالت، العلاقات دي ووجود آخرين معه ده اللي بيؤدي إلى أسبقية لواحد على الآخر، وأفضلية لواحد على آخر، واعتماد واحد على آخر، وهكذا. فهنا خلاص قال لك تسلم الابن كل جوهره من كيان الأب. يعني إيه جوهره؟ يعني كيانه، وجوده. هم بيقولوا إن الابن مولود من الأب خرج منه، كأنه خد من لحمه كده وخرج، كأني عندي حتة صلصال، تمثال من صلصال، بغض النظر هم هيقول لك مش هينقص ولا هيزيد ولا الكلام ده، ما هم بيتفلسفوا، بس هو ده المعنى، كأن الإله خرج منه آخر بقى زيه من نفس نوعه. هل كون انه خرج منه انتقص من الأول؟ هم مش هيرضوا يقولوا كده، لكن هي اخرج من كل هذه الفلسفات، امسك في المعنى القرآني ان الآخر هذا معتمد على الأول وخلاص، نقص من الأولاني لما خرج منه زاد ما يهمناش، ده قبل ده ما يهمناش، لكن المستقر عندهم قولا واحدا الاعتمادية. والاعتمادية يعني فقر ونقص وحاجة وعوز، والذي يحتاج لآخر في وجوده، أو يحتاج لآخر في وجوده، ليس إلها لا يعبد. بيكفروهم، هم كفار بالنسبة لهم من زمان. الأريوسين بقوا موجودين على هيئة كنايس بيتقال عنهم كنايس موحدة أو يونيتاريانز، أو يعني بيتقال بيعبدوا واحد بس اللي هو الآب. ممكن يتصنف من ضمنهم شهود يهوى، ممكن يتصنف منهم كنايس تانية في أوروبا، اللي هي دول ما بيعتبروش مسيحيين، بيكفروهم، دول دين تاني بالنسبة للأرثوذكس والكاثوليك والبروتستانت. بغض النظر ان التلاتة الكبار دول بيكفروا بعض اصلا، بس التلاتة دول كوم والباقي بالنسبة لهم كوم تاني خالص، لسه موجودين مفيش مشكلة. هنا بيقول ده انا عمال اقول حيث وهي مكتوبة بالتاء اصلا، محدش حيث تسلم الابن كل جوهره، كل جوهره من كيان الاب، كل ما له من غنى وكل ما به من لاهوت. نستطيع أن نقول إن مصدره هو الأب. فكرة إيه؟ فكرة العطاء من آخر، إن هو تسلم. تسلم ده بيعطي معنى هو ده ما كانش ملكه، بالولادة أخذ هذا، تسلم هذا، أخذ الوجود، أخذ الصفات، أخذ أي حاجة هو بيقول عنه إنه خده من الآب. ده معنى افتقار الابن بالآب. كلام الأنبا بشوي إن الابن لا يكون إلها إلا بالآب عشان هو مولود منه، راح قال لك طب ما الآب كمان ما يبقاش إله غير بالابن وروح القدس، رغم إن ده مش حاصل نظريا. إن يعني إيه المشكلة يعني؟ الآب كان وحده قبل الولادة، إيه المشكلة يعني؟ كان ناقص وقتها؟ وطبعا هما هيقول لك ما كانش في وقت أصلا، أنت بتخرف، ما علينا. هذا ما يدفعنا لوصف الأقنوم الثاني بالابن. ليه بيسموه الابن؟ لأنه مولود ولادة حقيقية زي ابن اللي يتولد منه. فهو إله من إله. إله ده الابن من إله. من دي يقصده نوع من أنواع التبعيد أو المصدرية. إله من إله، نور من نور. لما بيقولوا نور من نور بيحاولوا يوصفوا الولادة، لكأن في شمعة وبعدين أنا نورت شمعة من شمعة، النار الأولانية نقصت ما نقصتش، بقى في نارين أو نورين، في تعددية بغض النظر عن النار الأولانية نقصت ولا زادت، مش مهم، لكن هم بيثبتوا التعددية. إله حق من إله حق، إن الآب إله حق اتولد منه الابن زي أبوه إله حق هو كمان، كما نصفه في قانون الإيمان. يعني العبارات دي اللي ما بين علامتين تنصيص ده موجود في قانون الإيمان، ما هو مولود من الآب قبل كل الدهور، إله من إله، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، واحد مع الآب في الجوهر. ده كملت النص. وبعدين بيقول فمصدر النور فيه هو الآب، يبقى الآب هو المصدر للإبن. مين مصدر الآب؟ ليس له مصدر، ليس له بداية، لم يتسلم لاهوته من آخر، وهكذا. فتجد في كمال للآب اعتمادية الإبن على هذا الآب. يبقى الآب وحده هو الذي يوصف بأنه الصمد، إلا بقى لما هم بيقوموا وصفين الله ويقول هو كمان محتاج للابن ومحتاج للروح القدس. الله المستعان. فالابن وكل ما له وما لديه أخذه من مصدر ثان غيره، ثان اثنين هو الآب، وذلك ما يجعله ابنا، في حين أن الآب يوصف كذلك لأنه المنبع والمصدر. هبتدي اقرا باقي الاقتباسات سريعا. بشوي حلمي في عباره نؤمن بإله واحد، الوحدانيه هنا هي وحدانيه الاب بصفته هو مصدر اللاهوت والالوهيه. هو قانون الايمان بيقول ايه؟ بدايته نؤمن بإله واحد، وبعدين بعد ما بيقول نؤمن بإله واحد نقطتين فوق بعض، الاب خالق الكل، ضابط الكل، ما يرى وما لا يرى، وبعدين ورب واحد يسوع المسيح ويبدأ يوصفه، وبعدين الروح القدس ويبدأ يوصفه. كويس؟ هنا لما بيقول نؤمن بإله واحد يقصد بيها حاجة من الاثنين، يا إما يقصد بيها إن الآب ده هو الإله الواحد، يا إما يقصد بيها إن الإله الواحد هو الآب والابن والروح القدس اللي ذكرهم تحت بعض. الفهم التاريخي للمسألة دي هي إنه يقصد بالإله الواحد الآب. لو كان وقف عند هذا الحد ما كانش هيبقى فيه فرق ما بين المسيحيين واليهود والمسلمين في هذه المسألة، إن هم بيؤمنوا بذات إلهية واحدة. لكن لما أكملوا وقالوا إن هذا الآب ولد ابنا ثم انبثق منه، فما بقاش واحد إله واحد، بقى إله حق من إله حق، بقوا اثنين، وبعد كده الروح القدس المنبثق يسجد له ويمجد مع الأب والابن، فبقوا ثلاثة. دي المشكلة اللي عند النصارى. هما النصارى بياخدوا الكلام من على وش القفص زي البياعين في سوق العبور. احنا اصلا قانون الايمان بتاعنا بيبدأ بنؤمن بإله واحد. ازاي بقى بتقول احنا بنعبد ثلاثة؟ انت لو كنت فعلا اكتفيت بده يبقى ما ينفعش انا اقول انت بتعبد ثلاثة. ممكن اتكلم في امور تانية خاصة بالشرك، ان انت ممكن تكون بتقدم نوع من انواع العبادة للكهنة او بتعظم المسيح بشكل او باخر، لكن ما وصلتش للكفر البشع ده ان انت جعلت الابن مولود ولادة حقيقية من الله، والروح القدس خرج من الله خروجا حقيقيا كأنه خد منه كده. فده نصب لما بيقول نؤمن بإله واحد، دي بداية القصة بس، كملها. ما انت قلت ان الواحد ده بقوا اثنين، إله من إله بقوا ثلاثة، يسجد له ويمجد مع الأب والابن. اجمع كمل الموضوع الآخر. في سؤال؟ ها؟ طيب، فهنا بيقول الوحدانية هنا هي وحدانية الآب بصفته هو مصدر اللاهوت والألوهية. يعني الآب ده هو مصدر الألوهية، هو الذي له كل الألوهية. الابن بقى إله إزاي؟ خد منه بالولادة. الروح القدس بقى إله إزاي؟ خد منه بالانبثاق. في ايه؟ ده يبقى كافر، هو مش فاهم عقيدته اصلا. طيب ما هو ده يعني الكلام ده المفروض حاجة من الاثنين، يا اما هو عاوز يخرج من النقاش ومش عاوز يتناقش، يا اما هو مش فاهم حاجة اصلا. شخص زي كده المفروض ما يتسبش على كلامه ده، المفروض يتكفر. يعني يتقال له انت في كتابات ابائك وفي عقيدتك وفي قانون الايمان اللي انت بتقوله ده كفر، لازم تقول ان المسيح مولود ولادة حقيقية، وانه اله حقيقي مستحق للعبادة زيه زي الاب، وان المسيح مكانته اعظم واعلى من كل المخلوقات وهو ليس من الخليقة. اللي يقول ان المسيح مخلوق ده يبقى كافر عندهم قولا واحدا. الاريوسيين، انا قلت قبل كده، الاريوسيين دول قالوا ايه؟ قالوا ان الولادة نوع من انواع الخلق، ولكن المسيح هو اعظم الخليقة، وان الله اعطى المسيح اسم الاله. بيفسروا نص في الكتاب بيقول واعطاه اسما فوق كل اسم. ايه الاسم اللي ربنا اعطاه له؟ لفظ الجلالة. فبقى يتقال للمسيح تشريفا، يتقال عنه الله، بس ما هوش اله حقيقي مستحق العبادة. الارثوذكس قالوا الاريوسيين كفار، رغم ان هم كانوا يرتضوا انه يقال عن المسيح انه الله، لكن لما كانوا بيتناقشوا هل تقول انه اله حقيقي مستحق للعبادة، له كل صفات الالوهية، مساوي لله، مكافئ له، ند له، كانوا يقولوا لا، يبقى انت كافر، وكفروهم عشان كده. شوف المسألة وصلت لغاية فين، انه هو يرتضي انه يصف المسيح بانه الله ويقدم له انواع العبادة، لكن صراحة هل هو مساوي لله الاب، ند له، مكافئ له، له كل صفات الالهية، مستحق العبادة؟ الاريوسين وقتها كانوا بيقولوا لا، فالتانين كفروه. فلازم مسيحي زي ده ما يتسبش كده، هو يا اما خبيث جدا يا اما في ضلال جدا، فلازم يتقال له لا، انت راجع قانون الايمان او يتجاب له اقتباسات، هي دي العقيدة المسيحية. قال لك اه ما انا عارف بس انت مش هتستوعب، يكمل نقاش في الباب ده، مش فاهم يروح يسأل ونكمل معاه تاني. يتقال انه هو زيه زي النبي محمد صلى الله عليه وسلم، خلاص يبقى ادخل الاسلام، ليه انت فاضل مسيحي؟ ويتمشي معاه في الباب ده. طيب كويس، خلاص كويس، مادام كمل في الحوار ده. لكن انا اقصد ان المسيحي ما يتسابش عند النقطة دي وخلاص، يتقال هو زيه زي النبي وخلاص وانا اسيبه مسيحي زي ما هو وقال الكلام ده، لا، يا اما اطلعه غلطان وبينه الكفر اللي هو عليه وابتدي اخده للاسلام، يا اما من النقطة القريبة جدا دي للاسلام اكمل المشوار معاه. الخير. هنا بيقول في القداس القبطي نقول ثالوث الأب السماوي. يعني ايه ثالوث الأب السماوي؟ يعني الأب هو الأصل، الابن ده مولود منه، روح القدس منبثق منه وكذا. فينظر للأب باعتباره المصدر في الثالوث، المصدر اللي ملوش مصدر، الأب وحده ينبوع اللاهوت. أما الأب فإنه حاول كمال بوجوده من غير نقص، وهو الأصل وينبوع الابن وروح القدس. هل ينفع يتقال الكلام ده عن الابن؟ ده كلام أثناسيوس الرسولي. أثناسيوس ده المفروض زي ما قلت قبل كده مرجع كبير جدا، هو أول وأهم مرجع في العقيدة المسيحية، بعديه واحد تاني اسمه كيريلوس الإسكندري. الكلام ده في غاية الأهمية. أنا مش هكمل قراية، خلاص هدخل على النقطة اللي بعدها، لكن انتوا راجعوا هذه الاقتباسات، هي في غاية الأهمية، كلها مفادها ان الآب هو اللي له الكمال المطلق، هو مصدر الألوهية، هو مصدر السيادة والسلطان، ليس له بداية، لا يعتمد في وجوده على آخر، لكن الابن والروح القدس معتمدين على الآب، فيبقى لا يجوز عبادة الابن أو الروح القدس. هو بشكل عام اللي احنا بنقدر نفهمه من القرآن ان المسيحيين حالهم الواقعي ان هم عبدوا الروح القدس اللي هو جبريل عليه السلام. في بقى التأصيل المسيحي للمسألة ان هم بيقولوا لا، الروح القدس حاجة وجبريل الملاك حاجة تانية، رغم ان هم لما بيتكلموا عن الروح القدس بيعطوه صفات جبريل ملاك الوحي، ان هو المسؤول عن الوحي وهو اللي بيكلم الانبياء وهو اللي كذا وكذا وكذا. فالروح القدس عندهم مش هو جبريل، ده كائن الهي، هو الله من ناحية انه متصف بصفات الالوهية، فهو مستحق بان يطلق عليه لفظ الجلالة الله، مش عندهم مش جبريل عليه السلام، رغم ان الواقع ان هم قالوا جبريل عليه السلام. الكلام نحن بنقدر نستفيده من قوله تعالى يا اهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله الا الحق، انما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته القاها الى مريم وروح منه فامنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثه. هنا لما العلماء قالوا فامنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة، يعني ناحية إيمانهم بالله والرسل هو المتعلق بالثلاثة اللي هم بيألهوهم. لما العلماء قالوا ورسله دي بالجمع داخل فيها مين؟ قال لك أبسط شيء وأقل شيء هيبقى المسيح وجبريل عليه السلام، إن الله عز وجل بيقول جاعل من الملائكة رسلا، فالملائكة رسل وجبريل رسول وأمين الوحي، فهم إيمانهم فاسد في الله ده أول واحد من الثلاثة، وفاسد في المسيح واحد من رسل الله، وفاسد في جبريل واحد من رسل الله، جعلوه من الثالوث. طيب ليه ربنا قال رسله ما قالش بالمثنى؟ لأن المقصد أن أنتوا تضيفوا على الاثنين دول اللي إيمانكم فيه باطل، تضيفوا عليهم النبي محمد صلى الله عليه وسلم اللي أنتوا برضو كفرتوا بيه ما أمنتهوش. فهنا المقصود فآمنوا بالله ورسله، أي آمنوا بالله الإيمان الصحيح، آمنوا بالمسيح الإيمان الصحيح، بجبريل الإيمان الصحيح، وآمنوا باب النبي محمد وادخلوا الإسلام، فبقت ورسله شاملة الثلاثة دول، المسيح وجبريل ومحمد عليهم أفضل الصلاة والسلام. طيب هنا ده عنوان في الملزمة الكتاب المقدس ناقص من ناحية الصفات الإلهية والعقائد. في مسألة العقائد ده أمر مفهوم بنقدر ندركه من ناحية التقصي التاريخي، إن عقائد كثيرة جدا جدا مش موجودة في الكتاب المقدس. أنا ليه قايل الكلام ده؟ كمقارنة إن المسلم مصادره في العقيدة ومصادره في الصفات الإلهية ما تخرجش عن الوحي، القرآن الكريم، السنة النبوية الشريفة. فأي عقيدة مصدرها القرآن والسنة، أي وصف أو اسم لله عز وجل ما يخرجش عن القرآن والسنة. النصارى انحرفوا في هذه المسألة، فبقى عندهم نقص في المصادر اللي هم بيعتبروها موحى بها من الله، بدأوا يلجأوا إلى العقل في وصف الله عز وجل. في علماء كثر قالوا إن أي انحراف من الطائف الإسلامية يا إما بيشابه اليهود يا إما بيشابه النصارى في أي طائفة من طوائفهم المختلفة. احنا نجد بالفعل إن في طوائف منتسبة للإسلام مرجعها في الصفات العقل في المقام الأول، وهم بيقلدوا فيها الفلاسفة أو النصارى أو أيا كان. طب هم الفلاسفة والنصارى لجأوا إلى هذا ليه؟ لأن مراجعهم اللي بياخدوا منه الدين مراجع نقصة، فاضطروا إلى أن هم يشوفوا مرجع آخر يعرفوا من خلاله عن الله أو عن أسمائه أو عن صفاته أو عن العقائد، فلجوا إلى العقل والكلام ده ومقارنة المخلوق بالخالق واستنباط صفات الله وهكذا. ده الطين اللي النصارى وقعوا فيه للأسف الشديد، لدرجة مسألة أن كلمات وألقى إلى مريم وروح منه، قالوا لا ده كلمة الله وشخصا الكلمة وكأن الكلمة شخص إلهي يعبد وهكذا، وضلوا في روح منه وجبريل والكلام ده كله. هنا أنا كاتب هناك حقيقة خاصة بالكتاب المقدس، وهي حقيقة أن الكتاب المقدس ناقص لا يحتوي على ما يشبع الإنسان عقائديا من ناحية أسماء الله وصفاته، لذلك اضطر النصارى أن يلجأوا إلى اختيار أسماء وصفات لله عز وجل بأنفسهم بناء على مقاييس عقلية بحتة. التأصيل في المسألة دي أن العقل لا يستطيع أن يصل إلى الغيب. لما العلماء بيتكلموا عن التوحيد وبيقولوا ده توحيد علمي وده توحيد عملي، والتوحيد العلمي ده اللي هو داخل فيه توحيد الأسماء والصفات وتوحيد الربوبية، الأسماء والصفات احنا ما بنقولش ان انت تستطيع ان تعرف عن الله من خلال خلقه، لكن كل الكلام عن الغيب وعن الله يكون مقيد بالوحي. العقل لا يدرك إلا من خلال الحواس الخمس: البصر، السمع، الشم، التذوق، اللمس. كيف تدرك من لا تستطيع أن تصل إليه من خلال الحواس الخمس؟ وحتى لو قلنا إن نستطيع أن نعرف الله من خلال مخلوقاته، بمعنى إن خلق الله عز وجل بيعكس عظمته وقدرته وحكمته وهكذا، لكن في النهاية لن تستطيع أن تصل إلى كثير جدا جدا من الأمور الخاصة بالله عز وجل. كيف للعقل أن يكون حكما على ما لا يدركه أصلا؟ في فرق في النقطة دي مسألة في غاية الأهمية. إن النصارى بيقولوا الكلام عن الله أصلا فوق مستوى العقل، ده من بابه، فبالتالي لما يجوا يتكلموا عن الثالوث يقولك أنا مهما شرحت لك مش هتفهم، أصل الله عظيم جدا وكيف تدرك الله والله فوق مستوى عقلك. دي ناحية، لكن اللي احنا نقصده إن الله عز وجل هو الذي خلقنا وهو الذي خلق عقولنا وهو الذي كلمنا وأخبرنا في القرآن الكريم وهو الذي كلفنا بعقائد معينة نؤمن بها وبمعرفة أسمائه وصفاته وهكذا. فبالتالي احنا نعرف الله قطعا ولا شك اعظم واكبر من ان تحتوي عقولنا من ناحية كيفية وما الى ذلك، لكن نحن نقول ان كل ما كلفنا به الله عز وجل من ايمان وعقيدة امور احنا بنقدر ندركها ونستوعب معانيها ونفهمها ونتأثر بيها وتزود ايماننا ونعمل على اساسها. وإلا لو النصارى قالوا أن الأمور دي فوق مستوى عقلك، فبالتالي الإيمان لن يكون له أي قيمة إيجابية في حياة الإنسان. أنا حافظ كلامه خلاص، لكن الكلام ده أنا مش مقدرش أفهمه عشان ده عن ربنا فمقدرش أفهمه، الكلام ده غير صحيح. كل الكلام اللي عن ربنا اللي في القرآن اللي ربنا أراد أنه يعلمه لنا ويعرفه لنا هي أمور الإنسان قطعا ولا شك يستطيع أن يفهمها. النصارى بيقولوا برضو فكرة أصل ربنا فوق أي لغة وفوق كل كلام، وما نقدرش مهما حاولنا نتكلم عن ربنا عمرنا ما هنقدر نتكلم عنه، واللغة قاصرة عن التعبير عن الله. كلام ممكن يكون فيه نوع من أنواع المعاني الصحيحة، لكن الحقيقة في الأمر هي إن الله عز وجل عندما كلمنا بهذه اللغة حمل اللغة قدر طاقتها، وحملنا احنا كبشر قدر طاقتنا في الاستيعاب والمعرفة عنه. فبالتالي لما نتكلم عن الله انه واحد وليس ثلاثة والكلام ده كله، ده قدر استيعابنا وقدر طاقتنا. هو ربنا خلقنا كده، وربنا علمنا بلغتنا كده، وهكذا. فهنا المسألة دي نقطة في غاية الأهمية، خلاف ما بيننا وما بين المسيحيين في العقيدة في الله، إن هم لما بيجوا يتكلموا عن الله كأن لم نستطيع أن ندرك الله إطلاقا أبدا، ولا عمرنا هنقدر نفهمه، ولا كأن خلاص القضية أنا بس حافظ إن الله موجود، إن الله كذا وخلاص. لكن ده مش الواقع. أنا أستطيع أن أفهم وأدرك وأتيقن وأعمل على أساس هذا الإيمان وأتفاعل معه ويزداد وينقص وهكذا. طيب، هنا من أنا كاتب إن على سبيل المثال ولله المثل الأعلى، هل تستطيع أن تبدي رأيك في شيء لا علم لك به رغم أنه أمر من أمور الدنيا؟ لا. فإزاي بقى ان انت بتتحرى هذا في امور الدنيا، ان انا ما عنديش علم في هذه المسألة فما تكلمش. فبالاولى احنا ما نقدرش نتكلم عن الله غير بعلم، ما اقدرش اتكلم عن الله غير بعلم. ايات كثيرة جدا تتكلم في هذا. النصارى في الواقع تكلموا عن الله بغير علم، قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون. يعني منين جبتوا العلم ده؟ هذا أمر خاص بالله لن تستطيع أن تدركه إلا بالخبر عن الله. فين الخبر الإلهي السلطان اللي على أساسه بنيته هذه العقيدة؟ ما فيش سلطان إلهي بنيته على أساسه العقيدة. أتقولون على الله ما لا تعلمون قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. عشان كده المسائل دي في بناء فكرتك عن الآخر في إيمانه بالله مهم جدا فيما يخص الولاء والبراء، إن أنت تؤمن إن المسيحي يكذب على الله ويفتري على الله، هذا يؤثر على إيمانك وعلى مسألة الولاء والبراء، وإن ده يضع حدود ما بينك وما بين المسيحي، إن أنا لا أستطيع أن أتخذه خليلا أو صديقا أو صاحبا أو أيا كان، لإني بحب الله أكتر من ما بحبه، وأي حد بحبه في إطار حبي لله. طب هو يكذب على الله ويفتري عليه ويتقول على الله عز وجل، كيف أحبه؟ لذلك يعني الآيات التي تقول لا تجد قوما يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر يوادون من حد الله ورسوله، إن هي مسألة إيمانية شديدة، شديدة الارتباط بالإيمان، إن أنت لا يمكن يوادون من حد الله ورسوله. فالنقطة دي في غاية الأهمية. احنا نتكلم عن الآية دي تاني لكن هي مهمة. متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون. الشخص الذي يتكلم عن الله من غير ما يكون عنده نص من قرآن وسنة يبقى بيفتري على الله عز وجل، يبقى يتكلم بغير علم وبغير سلطان، وقل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون. دي من ضمن الآيات اللي بتكفر النصارى، هي مش مشهورة هي من أهم الآيات. قالوا اتخذ الله ولدا، مين اللي قالوا؟ أي حد بيقول هذا حكمه كافر. من الآية واضحة، متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون. يعني إيه كفر؟ هو بيقول على الله خلاف الواقع أو الحقيقة أو الحق. ربنا ملوش ولد، هو ادعى أن ربنا له ولد، فافتراء الكذب على الله أو الإيمان المخالف للحقيقة والواقع ده كفر. العقيدة المخالفة للحقيقة والواقع كفر. الحقيقة عن الله بنعرفها من القرآن والسنة، من الوحي. طيب، ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. السلطان ده وحي، يعني الوحي، الوحي هو السلطان، السلطان اللي يعطي لكلامك قوة وحجة. أيوة. إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه، يعني مسألة الحكم دي في كل شيء، في أمور العقيدة نعتقد إيه؟ إن الحكم إلا لله، ربنا قال إيه نعتقد زيه، نعمل إيه في هذه المسألة بيع والشراء، إن الحكم إلا لله. أمر ألا تعبدوا، يعني أمر ألا تعبدوا إلا، يعني الرجوع إلى سلطان تعرف منه تعتقد إيه وتعمل إيه، دي عبادة للسلطان اللي بترجع له، ده أمر في غاية الأهمية. فعبادة لله إنك ترجع للقرآن والسنة تعرف تعتقد إيه، عبادة لله إنك ترجع للقرآن والسنة تعرف تتحاكم إزاي في أمور الدنيا والتجارة والمعاملات والأخلاق وهكذا. رجعت إلى مصدر آخر جعلت له سلطان عليك في إنه بيحكمك في أعمالك وأفعالك ومعتقداتك، ده شرك في عبادة الله عز وجل، خلل في النقطتين، في الربوبية وفي الألوهية، في الألوهية بفعلك وفي الربوبية بفكرك وبلجوئك إلى هذا المصدر الآخر الذي جعلت له السلطان عليك. المسألة دي أخطر ما تكون في واقعنا الحالي، نحن بنعطي لأشياء كثيرة جدا سلطان على حياتنا وبدأنا نستخدمها بكثرة شديدة. إحنا دولة قانون، إحنا اللي بيحكمنا دستور، الكلام ده أنا خطير جدا. احنا ما بنتحكمش للقرآن والسنة غير علشان الدستور فيه كده. طب لو الدستور ما فيهوش مش هنتحاكم. المسألة دي يعني شديدة جدا جدا جدا وعميقة جدا جدا ومحتاجة تأمل كبير جدا جدا، ان في امور كثيرة في حياتنا نجعل لها السلطان بنرجع لها حتى لو مفادها في النهاية بتحكمنا قرآن وسنة، لكن احنا ما بنحتكمش للقرآن والسنة لانه هو السلطان، احنا روحنا لحاجة تانية ليها علينا سلطان دلتنا على ده فعشان كده بنعمله، لو ما كانتش دلتنا ما كناش عملنا. دي امور كثيرة محتاجة تصليح في حياتنا. المفروض يبقى يعني زي الدستور السعودي اول فقرة ولا ايا كان القرآن والسنة هم فوق الكل، ويبقى منصوص عليه انه ممكن يكون في اي خطأ او ايا كان في قوانيننا ولو خلفت القرآن والسنة يضرب بيه عرض الحائط، مفروض ده يكون واضح. بعد كده بقى احاول اجتهد في قوانين اضعها وانص عليها اهدف الى تطبيق القرآن والسنة، يبقى هو ده السلطان الاول والاخير في اذهان كل الناس. لكن انا اجعل شيء اخر هو السلطان في اذهان الناس، وبقى لو بيحكمني بشريعة يبقى ماشي، ما بيحكمنيش يبقى ماشي، ده أمر في غاية الخطورة. هنا المسألة دي عليها شوف آيات كثيرة جدا. هؤلاء قوم اتخذوا من دون الله آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين. الدليل إن عقيدتك صحيحة مصدره من الوحي، فبالتالي احنا لما نيجي نتكلم مع النصارى انت بتبني عقيدتك على ايه؟ يعني الكتاب المقدس العهد الجديد العهد القديم. يبقى المفروض نقطة واحد في الحوار، كتابك ده موحى به من الله، رقم واحد. ولو هو موحى به من الله هو لسه محفوظ، كلام ربنا اتغير وما تحرفش. رقم اثنين، انت بقى فاهم كلام ربنا ده صح، جمع التلاتة دول يبقى كلامه مظبوط. ده اللي احنا بنعمله كمسلمين، قرآن وسنة. القرآن موحى به من الله بنقدر نثبته، النبي محمد صلى الله عليه وسلم رسول لا ينطق عن الهوى بنثبته، خلاص. طب الكلام ده من 1435 سنة اتحرفوا ولا لا؟ بنثبت العصمة وبنثبت ان فعلا ده كلام قاله النبي، وعلم رجال وتواتر وكام. طيب انت فاهم بقى الكلام الوحي ده صح، تراث وتاريخ وكلام النبي وصحابة وتابعين، يبقى انت عقيدتك مظبوطة. خلل في اي نقطة من التلاتة دول عقيدتك مش مظبوطة، لان ممكن شخص يقول انا ابني كلامي على الوحي، قال الله زي ما بيجيبوا في المسلسلات انه إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا، أي جماعة إرهابية أي للآية دي ومطيرين رقبة واحد، هو بقى يستحق هذا الحكم ولا ما يحكم؟ أنا قال الله. طب أنت فاهم الكلام ده صح وتطبيقه صح؟ ففي أكتر من مرحلة، النص الوحي، الوحي محفوظ، فاهم الوحي صح. النصارى ما عندهمش ولا حاجة من التلاتة دول. طيب هنا في النهاية هفوت الآيات وبقى انتوا قروها. في النهاية لم يبقى لنا إلا أن نعرف الله عز وجل عن طريق السمع أو الخبر الصحيح الثابت عن الله عز وجل. يعني دي ده سماعي، عقيدة سماعية أو صفة خبرية. المقصود بها إيه؟ يعني عرفناها عن طريق الوحي، تلقيناها سماعا عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم من قرآن أو سنة. طيب وفق العقيدة الإسلامية المسلم يعتقد أنه لا يوجد إلا مصدر صحيح سليم واحد فقط لم يشبه أي شائبة ضلال أو باطل، ألا وهو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هو ده المصدر الوحيد. النبي محمد صلى الله عليه وسلم جالنا بحاجتين، قرآن وسنة، لكن هما الاثنين منه، هو الذي كان الله يوحي إليه، جالنا بقرآن جالنا بسنة. هو الذي جاءنا بالقرآن الكريم كلام رب العالمين، ونعرف من القرآن ما وصف الله به نفسه. وأيضا لدينا حديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فكل ما قد صح نقله عنه فهو صحيح قولا واحدا. المسألة دي أصل ظاهر الحديث أنه يخالف الفلك أو النجوم أو الظاهر أو أنا مش قادر أفهمه، يبقى الحديث ده باطل، ده غلط. في علوم نستوثق من خلالها النبي قال ولا لا، إن كان قال فقد صدق قولا واحدا، حتى لو أنا مش فاهم الحديث صح، أو هو مخالف لشيء ظاهر، أو هو ظاهريا متناقض، ده التسليم. أنا بالدليل والبرهان مش دروشة أثبت إن النبي قال كده، يبقى أنا أصدق كلام النبي وأطعن في عقلي. كل العلماء قالوا هذا في الأحاديث الخاصة في البخاري ومسلم، في باب الطعن في البخاري ومسلم، إن أصل ده حديث في البخاري. هو إحنا هنقدس البخاري؟ البخاري لازم يتنقح، القضية مش تقديس البخاري، وكأن ده حديث ما كانش يعرفه غير البخاري وهو الوحيد اللي صححه والأمة ما اجتمعتش على صحتها. خلاص ثبت إنه صحيح، يبقى صحيح، يبقى حق. انت شايف فيها اشكالية، طب نعمل ايه؟ نحاول ندور نبحث. طب فرضا انا ما قدرتش افهم، اصدق الحديث واضع عقلي جانبا ولا اجد حرجا في هذا. انما يقول طب انت فرقت ايه عن النصارى؟ فرقت اني استوثقت وبالدليل والبرهان اثبت ان ده فعلا وحي وان فعلا النبي قال كده. لكن انت درويش جالك كتاب ما تعرفش مين اللي كتبه ولا مين اللي نقله ولا اتحرف ولا ما اتحرفش، وبتؤمن بكده وخلاص، يبقى ما ينفعش تقارن ما بيني وما بينك. انا اضع عقلي جانبا عندما خلاص استخدمت عقلي في اثبات ان ده كلام ربنا، ان القرآن كلام الله، ان النبي محمد صلى الله عليه وسلم فعلا رسول من عند الله، ان النبي محمد صلى الله عليه وسلم فعلا قال الكلام ده. ثبت لده بعقلي خلاص بتركه جانبا وبسلم. ممكن احاول استنبط حكم ومش عارف، لكن خلاص ما بخليش عقلي حاكم على النص، بخلي عقلي تحت النص وحاول استوعب منه وافهم منه وادرك منه قدر ما استطيع. طيب هنا طبعا لا نستطيع ان نعتبر الكتب السماوية السابقة مصدرا ثالثا لتلقي العقيدة. ليه؟ لان حصل فيهم تحريف، اختلط الحق بالباطل ولم يعد هناك سبيل لمعرفة فين الحق وفين الباطل فيهم. فضل. هو انا 10 دقايق كده او ربع ساعة، هو انا بحسب التوقيت الجديد انا مش واخد بالي، احنا كنا بنخلص قبل المغرب بنص ساعة تقريبا او حاجة، ساعة 10 دقايق كمان ونخلص. طيب مسألة أنا ممكن يكون صياغتي في العناوين أنا بادئها الكتاب المقدس ناقص، إلا أنا أقصده من هذا العنوان إن احنا ما بناخدش العقيدة غير من الوحي القرآن والسنة، ما ثبت عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم واللي مذكور في القرآن، غيرنا بيشطط خارج مصادر الوحي ولا يستطيع أن يثبت عقائده من مصادر ثابتة على إنها وحي. طيب وإن احنا لا يجوز أن نتكلم عن الله بغير علم أو بهوى أو بعقل أو أيا كان، لأن النصارى لما جم يتكلموا عن الولادة، ولادة الله لابن، بيتكلموا من ناحية عقل مقارنة خالق بمخلوق أو أيا كان، يعني تجدوا بيحاول يفلسف الموضوع، كان احنا بنقول لا دي أمور لا نعرف عنها إلا من خلال السمع من النبي، قرآن وسنة صحيحة. طيب نقطة في غاية الأهمية، عقائد المسيحيين الباطلة كذب وافتراء على الله عز وجل، دي في آيات كثيرة في سورة آل عمران، ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون، ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون، افتراء وكذب على الله عز وجل. طبعا دي ما لهاش علاقة بالثالوث أو بالولادة، لكن ستجد آيات تانية في هذا الكلام. قوله تعالى يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم، أي حاجة غير اللي قالها الرسول قرآن وسنة ما تبقاش حق، تبقى باطل، يبقى كذب، يبقى افتراء. لذلك الله عز وجل يقول يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، معناه أن هم يقولوا على الله باطل وكذب وافتراء، والمفروض يمتنعوا عن قول الكذب والافتراء. شوف حسن صياغة وبيان في الكلام الإلهي، أن هنا الله عز وجل في مقام دعوة وترغيب في اتباع النبي ما قال لهمش بطلوا بقى تقولوا كذب في بداية الكلام وبداية الخطاب، لا في نوع من أنواع الترغيب، الترغيب يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقى إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم. طيب في برضو لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم، وبعدين ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كان يأكلان الطعام، انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون، أنى يؤفكون يعني بيهربوا من هذا الحق وبيقولوا أقوال أخرى باطلة. برضو وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أن يؤفكون. الآية اللي احنا قلناها أيضا في سورة يونس، قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. أنا بس عاوز أخد بالي هل أنا عدت الآيات دي تاني؟ عدتها. طيب عشان أنا هبقى هشرح تفاصيل بس انا مش عاوز اشرح في غير موضع، احنا بنتكلم عن ان هم بيكذبوا على الله. في سورة الكهف الآيات المشهورة وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا. أنا دايما بقول التعليق ده لما آتي عند هذه الآية في سورة الكهف وعند الآيات الخاصة بسورة الفرقان، إن الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب من ضمن الأهداف نزول القرآن وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا، بيعطي إشارة إلى إن الله يريد لهم الهداية، إن الله عز وجل يعلم أقوالهم الكفرية ويرشدهم إلى الحق ويبين لهم ضلالهم. ده مش زي ما النصارى بيقولوا القرآن بيهاجمنا، مش هجوم، مش عداء، دي نظرة قاصرة جدا، ده إرادة خير ليكم من الله عز وجل. إن الله عز وجل لا يرضى لعباده الكفر، فهو يبين لكم عقائدكم الباطلة ويريد لكم أن تهتدوا. فلذلك من أهداف نزول القرآن على الناس الذين قالوا اتخذ الله ولدا، كانوا كم كبير جدا من البشرية أيام بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الديانة الأكثر انتشارا وقت بعثة النبي هي كانت المسيحية. كان في 5 أديان: اليهودية والمسيحية والصابئة والمجوسية والديانات التانية الوثنية وعبادة الأصنام وهكذا. النصارى كانوا الغالبية العظمى من أهل محيط البحر الأبيض المتوسط، معظمهم كانوا بيعتقدوا بالثالوث من القرن الرابع الميلادي. وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم. العلم الحقيقي هو الوحي، ما لهم به من علم ولا لآبائهم. فيها برضو إشارة إلى اتباع أعمى من غير تقصي دليل. كبرت كلمة تخرج من أفواههم، يعني هذه عقيدة بشعة، كلام خطير يقولونه على الله عز وجل. كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. شوف توكيد حصر أسلوب إن ده ما يخرجش عن الكذب، ما فيهوش حق البتة. إن يقولون إلا كذبا. في سورة مريم وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا، افتراء عظيما منكرا على الله عز وجل. تكاد السماوات ويتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. الله المستعان. سورة المؤمنون كلام قوي جدا: بل آتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون. توكيد: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. نفي من ولد لاستغراق النفي، ان اقل صورة للولد يتخذها الله عز وجل منفية، وما كان معه من اله اقل صورة للشريك في الالوهية مع الله غير موجود. بل اتيناهم بالحق وانهم لكاذبون. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من اله. اذا لذهب كل اله بما خلق ولا على بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. طيب احنا نكتفي بهذا القدر، نكمل المرة الجاية عند اقتباسات اهل العلم، وربنا يسر الامور. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. لا تنسوني صالح دعائكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.